ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال موضوع حديثنا هو سنن الصلاة، سنن الصلاة الهيئات المستحبة والأمور المسنونة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن القراءة بعد سورة الفاتحة. ما هو المسنون في القراءة بعد سورة الفاتحة؟ ما الذي يستحب للإمام أن يقرأ به بعد سورة الفاتحة؟ فنقل المؤلف رحمه الله عن الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يعني هذا الفصل كله فيما يتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة من الصلوات الخمس. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من سورة الفاتحة كان يقرأ سورة غير الفاتحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يطيل هذه السورة، وفي بعض الأحيان يخففها، خاصة إذا كان هناك أمر عارض كسفر أو انشغال يعني بأمر ما، فكان صلى الله عليه وسلم يخفف القراءة. ولكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوسط في قراءته، كان قراءته صلى الله عليه وسلم متوسطة، لا هي بالطويلة جدا ولا هي بالقصيرة جدا. من أسباب تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه كان إذا سمع بكاء الصبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيخفف القراءة صلى الله عليه وسلم حتى لا تنشغل به أمه، وكذلك بكاء الصبي أيضا يشوش على المصلين. فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وجوز بمعنى خفف صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جوزت؟ لماذا خففت الصلاة؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. رواه الإمام أحمد بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف لأمر عارض للسفر، كان صلى الله عليه وسلم في صلاته بأصحابه في الأسفار يخفف، وكذلك إذا سمع بكاء الصبي، وكذلك لعارض المرض أو السعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة افتتح سورة المؤمنون يريد أن يقرأها صلى الله عليه وسلم، فأصابه سعال، فركع النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ ذكر موسى وهارون عليهما السلام في الآية 45 من السورة، أصابته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. طيب، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا الشمس كورت. يعني هذه هي النماذج مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مرة صلى بأصحابه الفجر فقرأ سورة قاف، وسورة قاف 45 آية، ومرة صلاها بسورة الروم، وسورة الروم 60 آية، ومرة صلاها بسورة إذا الشمس كورت وهي 15 آية، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى صلاة الفجر فقرأ سورة الزلزلة وهي 8 آيات، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، ثم قرأ نفس السورة سورة الزلزلة أيضا في الركعة الثانية. فالراوي يقول: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عمدا. قال: وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية قل أعوذ برب الناس، وكان ذلك في السفر. قال: وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى فأخذته سعلة فركع كما ذكر. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين. يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه. بعض الناس يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بعض آيات من سورة السجدة، وفي الركعة الثانية بعض آيات من سورة الإنسان. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا يعني قد يكون بدعة، لأن السنة هي أن يقرأ السورتين كاملتين. إذا استطاع أن يقرأ السورتين كاملتين فبها ونعمة، ويكون قد فعل هذه السنة. إذا لم يستطع ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن المداومة على شيء معين، إذا اعتاد أن يقرأ آيات معينة من سورة السجدة مثلا في كل جمعة ويداوم على ذلك، هنا ينتقل الأمر إلى البدعة، لأنه تخصيص بدون أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، فإما أن يفعل السنة كاملة ويطبقها، أو يقرأ بإيه بسورة أخرى بما تيسر من القرآن. قال: وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم. يقول بعض الجهال يظن يعني أن صلاة الصبح يوم الجمعة لابد أن يقرأ فيها آية سجدة، فيعني لا يلتزم بقراءة سورة السجدة، ولكن يختار أي آية سجدة فيقرأ بها. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا يعني يظنه كثير من الجهال، وهذا ليس بصحيح. يعني إما أن يفعل السنة أو لا يحدث مكانها بدعة، خلاص يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن لا يتعمد أنه في كل يعني صلاة صبح يوم جمعة يقرأ آية سجدة، فتعمد ذلك يحول الأمر إلى بدعة. قال: ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. يعني بعض الأئمة كرهوا يعني أن ألا يترك الإنسان قراءة سورة السجدة في أي مرة. كثير من السلف جاء عنهم أنهم أوصوا أن يتركها الإمام في بعض الأحيان حتى لا يظن الجهال أنها واجبة. يعني بعض الأئمة قالوا يعني ينبغي أن يترك قراءة سورة السجدة في بعض الأحيان يوم الجمعة حتى لا يظن الناس أن قراءة سورة السجدة واجبة، أو أنه لابد أن يقرأ الإنسان بآية السجدة أو كذا، فيتركها يعني في بعض المرات، لكن يواظب عليها غالبا على قراءة سورة السجدة والإنسان كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أمرين. ذكر الأمر الأول، يعني ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أمرين يفعلهما الجهال كما قال. الأمر الأول أن بعضهم يواظب يوم الجمعة على قراءة بعض آيات من سورة السجدة من غير أن يكمل السورة، وبعضهم يقرأ. الأمر الثاني أن بعض الناس يتعمد أن يقرأ كل يوم جمعة في صلاة الصبح آية فيها سجدة، أي آية فيها سجدة، ممكن يقرأ سورة اقرأ باسم ربك، أو يقرأ مثلا إذا السماء انشقت، أو أي آية فيها سورة فيها سجدة، أو آية فيها سجدة، يتعمد القراءة بذلك. فكلا الأمرين خطأ، إما أن يفعل السنة وهي أن يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى، أو أنه يقرأ بما تيسر من القرآن، لا يخصص يعني شيئا آخر ويواظب عليه ويداوم عليه. طيب، يقول: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. فهنا الإمام القيم رحمه الله يذكر يعني بعض الحكم من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لسورتي السجدة والإنسان للقراءة بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة. فيقول: سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين أن هاتين السورتين فيهما الحديث عن خلق آدم عليه السلام ومبدأ خلق الإنسان، وفيهما الحديث عن يوم القيامة. وآدم عليه السلام خلق يوم الجمعة، ويوم القيامة يقوم يوم الجمعة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه يعني أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، الساعة تقوم يوم الجمعة، أو كما جاء في الحديث الآخر فيه الصعقة ونفخة والنفخة يعني التي بداية يعني أهوال يوم القيامة وأحداث يوم القيامة تكون يوم الجمعة، ويوم القيامة يوافق يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين لما فيهما من ذكر خلق الإنسان، وكان يوم الجمعة، وذكر يوم القيامة ويكون يوم الجمعة. قال: كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت ويسبح، سورة سبح اسم ربك الأعلى، وسبح والغاشية، سبح مكتوب هنا يسبح والغاشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية سورة الغاشية. طيب، قال: القراءة في الظهر. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الظهر أنه كان يطيل القراءة أحيانا، حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة أحيانا في صلاة الظهر، فكان الإنسان يذهب من المسجد إلى البقيع، لمقابر البقيع، فكان عند البقيع الناس يعني سابقا ما كان عندهم دورات مياه وكذا في البيوت وكذا، كانوا يذهبون إلى الخلاء، فكان الذاهب يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يذهب إلى أهله، يعني يذهب إلى بيته فيتوضأ في البيت، يتوضأ في البيت، ثم يذهب إلى المسجد فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. يعني تقام الصلاة ويذهب الإنسان إلى يعني البقيع ويقضي حاجته، ثم يذهب إلى البيت فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، يعني بسبب إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى في صلاة الظهر. قال وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة بوالسماء ذات البروج والسماء والطارق. يعني هذه نماذج من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الظهر. كان يقرأ أحيانا سورة السجدة، وأحيانا سورة الأعلى، وسورة الليل، وسورة البروج، وسورة الطارق. هذه السور كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. طيب، قال وأما العصر، صلاة العصر، فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل صلاة الظهر، يقرأ فيها مثلا سورة السجدة، وأحيانا يقصرها، يقرأ سورة الطارق أو سورة الأعلى. فصلاة العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها مثل القراءة في الظهر إذا خفف الظهر. إذا قرأ مثلا في الظهر الأعلى أو البروج أو الطارق أو كذا، فكان يقرأ في العصر مثل هذه القراءة. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد أطال في الظهر وقرأ مثلا بالسجدة وما شابهها من السور، فتكون صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، بمعنى أن صلاة العصر يعني دائما تكون في حدود سورة الأعلى أو سورة الليل أو سورة الطارق أو نحو هذه السور. كانت هذه قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر. طيب، انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة المغرب. قال وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلين. خلاف عمل اليوم يعني خلاف عمل الناس اليوم يعني، وهذا في زمن الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن الناس كانوا في زمن الإمام ابن القيم رحمه الله، ولا زالوا يعني إلى وقتنا هذا أحيانا يخصون صلاة المغرب بالذات بالقراءة بقصار السور. يعني كثير من الناس دائما صلاة المغرب بالذات يعني يعتادون القراءة فيها بقصار السور. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب خلاف ما تعارف عليه الناس في هذه الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في صلاة المغرب سورة الأعراف في الركعتين، قسم سورة الأعراف على الركعتين في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. سورة الأعراف طبعا سورة طويلة. ومرة بالطور ومرة بالمرسلات، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الطور، قرأ أيضا سورة المرسلات. هذه كلها سور يعني طويلة، ليست من قصار السور. طبعا كثير من الناس يقولون المغرب غريب وكذا، ودائما يتعجلون في صلاة المغرب ويخففون فيها القراءة جدا. يقول قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله من كبار فقهاء المالكية ومن حفاظ الحديث الكبار رحمه الله، قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ألف لام ميم صاد الأعراف، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال وهي كلها آثار صحاح مشهور. إمام عبد البر رحمه الله نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بهذه السور التي ذكرناها. أحيانا كان يطيلها جدا حتى يقرأ بسورة الأعراف، وأحيانا كان يقرأ فيها سورة الصفات، وأحيانا سبح اسم ربك الأعلى، والتين والزيتون، أحيانا بقصار السور. إذن قراءة بقصار السور يعني لا بأس بها، ولكن الخطأ هو المداومة عليها دائما، بحيث لا يقرأ في المغرب إلا بقصار السور. لكن يعني أحيانا يقرأ بقصار السور، وأحيانا يقرأ بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أحيانا قرأ في المغرب بقصار السور، وأحيانا قرأ بسور طويلة. طيب، قال وأما المداومة فيها، الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: وأما المداومة فيها على قصار مفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. مروان بن الحكم الخليفة الأموي هو الذي سن المداومة على قصار الصور في صلاة المغرب، فأنكر عليه ذلك زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على اتباع السنة، وإذا وجدوا تغييرا في السنة كانوا ينكرون. فأنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال: قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنة. فزيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر على الأمير وقال له: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. طول الطوليين يعني أطول السورتين الطويلتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة الطويلة. فسأله عن قصده بقوله طول الطوليين، قال: الأعراف. قال: وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف، فرقها في الركعتين، يعني قسمها على الركعتين. قال: فالمحافظة فيها على الآية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. قل إيه المحافظة في صلاة المغرب دائما أن يقرأ آية واحدة أو يقرأ سورة قصيرة دائما، هذا ليس من السنة، ولكن يعني أحيانا يقرأ من قصار السور وأحيانا من الأواسط والطوال كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: القراءة في العشاء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: وأما العشاء الآخرة، صلاة العشاء، فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بوالتين والزيتون. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها أحيانا بسورة والتين والزيتون في صلاة العشاء. طيب، قال: ووقت لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه فيها في صلاة العشاء بوالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه فيها وأنكر عليه قراءته فيها البقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ قال: فتعلق النقارون. هي مكتوبة في بعض النسخ بالدال، هي النقارون من نقر، نقر الصلاة يعني. فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. فيقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أحيانا يقرأ سورة والتين والزيتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال له: إذا صليت لهم فقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. النبي صلى الله عليه وسلم وقت له هذه السورة، يعني حددها له أن يقرأ بها، أي بمثل هذا القدر من السور، يعني اقرأ سورا في حدود سورة الليل أو سورة الأعلى أو سورة الشمس. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بأمثال هذه السور. فالإمام القيم رحمه الله يقول يعني: ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى يوما صلاة العشاء، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فمعاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يذهب إلى قومه في مسجد بني عمرو بن عوف فيصلي بهم إماما، تكون له نافلة ولهم فريضة. هذا دليل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء اللي هي الفريضة، ثم يذهب فيصلي بقومه نافلة وتكون لهم فريضة. ففي هذا اليوم الذي أطال النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة العشاء وقرأ سورة البقرة، فمعاذ رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه فصلى بهم إماما فقرأ سورة البقرة بهم في نفس هذه الليلة، فبعدما مضى من الليل ما شاء الله. فطبعا حصل إنه في هذه الصلاة أن خرج رجل من الصلاة، رجل من طول الصلاة خرج منها وأتم صلاته منفردا وخرج من المسجد واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ رضي الله عنه قال نافق هذا، هذا منافق يترك الصلاة ويخرج من الصلاة وكذا، واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث طويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى شكوى الرجل فقال إني قال يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة، يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة، وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فالدندنة الكلام غير المفهوم، يعني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال فما تفعل أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، يعني لا يزيد على قراءة فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، قال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني كل قراءتنا تدور حول هذا الذي لخصته أنت وأوجزته في سؤال الجنة والتعوذ من النار. ثم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وسيعلم معاذ إذا قدم القوم، سيعلم معاذ إذا قدم القوم يعني أني لست منافقا. طبعا الجزء اللي فات هذا فيه دليل على جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا، لم ينكر عليه أنه يقتصر على فاتحة الكتاب في صلاته، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين لما حصل في أول غزو بعد ذلك خرج الرجل في الغزو فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بعد المعركة قال ما فعل خصمي وخصمك؟ فقال استشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه لم يكن منافقا. ففي هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ لمعاذ رضي الله عنه في الموعظة، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة غضبه يومئذ، النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب في موعظة غضبه يومئذ، وهو ينكر على معاذ إطالة الصلاة بهم، يروح يصلي بهم إمام يقرأ بهم سورة البقرة، كان من هدي معاذ أنه يطيل به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ قال أفتان أنت يا معاذ يعني تفتن الناس وتصدهم عن عن الصلاة وعن شهودها، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والمريض وذا الحاجة، إذا صليت لهم فقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بهذه السورة. فالإمام ابن القيم رحمه الله قال فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها، الذين ينقرون الصلاة أخذوا بس هذه الكلمة اللي هي أفتان أنت يا معاذ وإذا أما أحدكم بالناس فليخفف، ولم يأخذ ما قبلها ولا ما بعدها، لأن بعدها في سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ لهم أو صلي إذا صليت لهم فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. فأحيانا تجد مثلا أن الإمام قرأ سورة الأعلى أو سورة الشمس، فيأتي واحد بعد الصلاة ينكر عليه ويقول أفتان أنت يا معاذ وإذا أما أحدكم بالناس فليخفف. طب ما هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليخفف، وأرشده إلى كيفية التخفيف، أن التخفيف هو أن يقرأ سورة الأعلى أو سورة الشمس أو كذا. فإذا قرأ إنسان بقدر هذه السور لا يصح أن يحتج عليه أحد ويقول لقد أطلت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أما بالناس فليخفف، نفس الحديث الذي فيه الأمر بالتخفيف نفس الحديث فيه الأمر بالقراءة بهذه السورة. فالخلاصة أن مسألة التخفيف الطول والتخفيف هذا أمر نسبي، يعني أي صورة هناك ما هو أطول منها وهناك ما هو أخف منها. ولهذا يعني ممكن الإمام مثلا يصلي نفس الصلاة الواحدة، وهذا يعني يحدث كثيرا، الإمام يعني يصلي نفس الصلاة ويجي بعد خاصة في رمضان أو كذا، ويجي واحد يقول له أطلت والثاني يقول له قصرت، وهي نفس الصلاة، واحد يكون شايف أنها طويلة ويقول يعني ليتك إيه تخفف عن هذا، والثاني يقول إيه ليتك تطيل عن هذا. فإذا الطول والتخفيف أمر نسبي. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا يعني إلى أهواء الناس، ولكن حدد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن قراءة سورة الأعلى وسورة الشمس وسورة الليل ونحوها أن هذا هو التخفيف. يبقى أمر صلى الله عليه وسلم أما بالناس فليخفف، يعني في حدود هذه السورة. نعم يا أخي هذا محمد. نعم، فالتخفيف والقراءة بهذه السورة. لعلك كنت ذكرت لكم مرة يعني كان الشيخ كشك رحمه الله كان يحكي عن إمام يعني كان في التراويح يصلي لهم في كل ركعة بآية، آية واحدة فقط في كل ركعة، فقرأ كان يقرأ سورة الرحمن فيقول مثلا الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، فلما جاء فقرأ يعني مدهامتان الله أكبر، فواحد بعد الصلاة قال له طولت يا شيخ، مدهمتين في ركعة واحدة، خليت كل واحدة في ركعة، استغفر الله العظيم. فالتخفيف يعني لا حد له، مهما خفف ممكن يجي واحد يقول له يعني كان ينبغي أن تخفف عنه. طيب، قال القراءة في الجمعة. قال وأما الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين والغاشية كاملتين وسورة سبح والغاشية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة كان هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة ويقرأ في الركعة الثانية سورة الغاشية، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة ويقرأ في الثانية سورة المنافقون، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وأحيانا وفي الثانية سورة الغاشية. هذه ثلاث حالات للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، أحيانا الأولى الجمعة والثانية المنافقون، أو الأولى الجمعة والثانية الغاشية، أو الأولى الأعلى والثانية الغاشية. قالوا أما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يحافظ عليه. دائما البدعية تأتي من التخصيص والمداومة والمواظبة، فالإنسان يخصص بدون داعي لهذا التخصيص وبدون أن يكون هذا التخصيص ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام القيم رحمه الله يقول بعض الأئمة يجي دائما في صلاة الجمعة يقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يأخذ من هذه الآية إلى آخر السورة ويواظب عليها. طبعا إذا فعل ذلك يواظب كل جمعة أن يقرأ هذا القدر من الآيات، طبعا هذا يوهم الناس أن هذا يعني من السنة وهذا من الخير أو كذا، فيتحول الأمر في هذه الحالة إلى بدعة. فإما أن يقرأ كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، أو يبقى فقرأوا ما تيسر من القرآن، يقرأ أي آية من أي سورة كانت، لأن الله تعالى قال فقرأوا ما تيسر منه. لكن لا يخصص يعني الإنسان يعني لا يخصص برأيه هو صلاة معينة بآيات معينة ويداوم عليها ويواظب عليها، هنا يصبح الأمر بدعة. لكن إذا كان يقرأ ما تيسر من القرآن بدون يعني تحديد وكذا، هذا لا بأس به. طيب، قال القراءة في العيدين. وأما القراءة في الأعياد فتارة يقرأ سورة قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورة سبح والغاشية. وهذا هو الهدي الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخه شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. يقول إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب إلى آخر حياته على هذا الهدي في القراءة، يقرأ بأمثال هذه السور التي ذكرناها، وخلفاؤه الراشدون من بعده اقتدوا به صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أيضا يطيل صلاة الفجر، ومرة قرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة، فقالوا له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، الشمس كادت تطلع ولم ننتهي من صلاة الفجر بعد، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، لو طلعت لم تجدنا غافلين. وهذا طبعا على أساس أن الإنسان لو أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وما كانوا صلوا يعني معظم الصلاة، يعني الشمس طلعت بعد أن كانوا قد فرغوا من الصلاة، ولكن يقول يعني لو فرض أنه كان صلوا معظم الصلاة وبقي شيء يسير وطلعت الشمس أو كذا يعني لن يخل هذا بصحة الصلاة. وإن كان طبعا يعني الأصل الإنسان لا يتعمد أنه يؤخر الصلاة حتى يعني تطلع عليه الشمس وهو لم ينتهي منه. قال وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها من السور. سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، من أسماء سورة الإسراء سورة بني إسرائيل. فعمر رضي الله عنه كان يقرأ في صلاة الفجر سورة يوسف سورة النحل سورة هود وسورة الإسراء ونحوها من السور. قال ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقارون. ابن القيم رحمه الله يقول يعني لو كان يعني بعض الناس يقولون ان تطويل الصلاة هذا منسوخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول يعني يقرأ سورة الأعراف سورة البقرة وكذا، وبعدين هذا نسخ خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف. فيقول لو كان يعني هذا منسوخا لما خفي على الخلفاء الراشدين واطلع عليه النقارون، هم اللي اطلعوا على انه منسوخ والخلفاء الراشدون خفي عليهم هذا. طيب قالوا أما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا. قال فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيف. فمن القيم هنا يجيب عن إشكال أو شبهة يعني أثرها البعض في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بسورة قاف والقرآن المجيد، قال وكانت صلاته بعد تخفيفا. قال بعض الناس ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك خفف عن سورة قاف في صلاة الفجر، صار يقرأ أقل من من قدر هذه السورة، فقال إن هذا الفهم غير صحيح. ولكن الفهم الصحيح للحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بسورة قاف يعني بقدر هذه السورة سورة قاف أو ما شابهها من السور، وكانت صلاته بعد ذلك تخفيفا يعني كانت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أقل من هذا القدر. يعني سورة قاف في حدود 45 آية، سورة قاف 45 آية كانت هذه قراءته في صلاة الفجر، وبعد ذلك في باقي الصلوات تكون أخف من هذا المقدار. قال ويدل على ذلك قول أم الفضل رضي الله عنها وقد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وهي ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال الأخوات الأربع مؤمنات، الأخوات الأربع مؤمنات، ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأخوات الأربع مؤمنات، أربع أخوات مؤمنات، ميمونة اللي هي أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وأم الفضل بنت الحارث أختها وسلمى بنت الحارث أختهن وأسماء رضي الله عنهن جميعا، فشهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فأم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا سمعت ابنها عبد الله بن عباس يقرأ بسورة والمرسلات عرفة في الصلاة، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. من آخر إيه ما سمعته من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة المرسلات. قال: فهذا في آخر الأمر. يبقى إذن إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة المرسلات إلى آخر الأمر، يعني هذا إيه لم ينسخ ولم يكن إيه صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ مثلا بقصار الصور بعد ذلك، يعني لم يواظب على قصار الصور صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قالوا: أما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما بالناس فليخفف، وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون. ويدل ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. يدل على هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يعني إذن إيه الصافات يعني لا تنافي التخفيف الذي أمر به، لكن إيه على في بعض الأحيان، لكن ينبغي أن يكون الأغلب في حدود سورة الأعلى وسورة الشمس وهكذا. فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، ويعني إيه أطال في هذا الموضوع يعني ليبين إيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وحتى لا يتمسك أحد بكلمة فليخفف ويواظب على القراءة دائما بقصار السور، فيكون هذا إيه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. طيب قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هدي أنه يخصص لكل صلاة سورة معينة لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة. هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اللي هو جد عمرو بن شعيب، يقول: ما من سورة من المفصل، حزب المفصل هو إيه الحزب السابع من أحزاب القرآن الكريم، على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تقسيم القرآن كانوا يقسمون القرآن إلى سبعة أحزاب. الحزب الأول ثلاث سور اللي هي إيه البقرة وآل عمران والنساء، الحزب اللي بعده خمسة اللي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، الحزب اللي بعده سبع سور ثم تسع سور ثم إحدى عشرة سورة ثم ثلاثة عشرة سورة، ثم حزب المفصل باقي إيه حزب المفصل وبقية القرآن من أول سورة الحجرات إلى آخر المصحف، هذا يسمى حزب المفصل. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلاة، يعني ما فيش سورة من سور المفصل صغيرة ولا كبيرة إلا وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فإذا معنى هذا يريد يعني أن يستدل على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، يريد أن يستدل بهذا على أنه إيه لا يشرع للإنسان أنه يخصص سورة معينة لصلاة معينة. أحيانا إيه بعض الناس مثلا يتعمد مثلا إيه رأيت بعض الناس مثلا يجي يوم الخميس مثلا في صلاة العشاء مش عارف يوم الخميس يقرأ بسورة إيه الجمعة مثلا في صلاة العشاء يوم الخميس مثلا الصلاة مش عارف كذا يقرأ بسورة كذا، في كل هذه التحديدات تجر إلى البدع. البدع تيجي من هنا، الواحد إيه هو يحدد هو بنفسه كده، يقترح إن إيه إن صلاة كذا نخصها بسورة كذا ويواظب عليها ويداوم عليها، فهذا يصبح بدع. لكن يقرأ إيه ما تيسر، أي صلاة يقرأ فيها ما تيسر، إلا في الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحددها اللي هي في الجمعة والعيدين، ما عدا ذلك كان أي سورة يقرأ بها في أي صلاة. نعم. ايضا برضو بالنسبه لقراءه سوره الكهف مثلا في في ليله الجمعه في مثلا الصلوات الليليه او كذا، برضو هذا خلاف السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بقراءه سوره الكهف يوم الجمعه، يوم الجمعه تقرا سوره الكهف يوم الجمعه طول اليوم من اول من بعد الفجر لغايه غروب الشمس، من فجر الجمعه الى غروب الشمس، فيقرا سوره الكهف ما بين الايه صلاة فجر الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة، كل هذا الوقت يستحب أن يقرأ فيه بسورة الكهف، وليس شرطا أن يقرأها في الصلاة، يقرأها في أي وقت يعني، ممكن لو مثلا صادف مثلا يقرأ شيء منها في الصلاة، بس برضو بدون مواظبة، لكن دايما هتيجي البدعية من إيه؟ من جهة المواظبة، لو مثلا هيواظب أن يقرأ مثلا سورة الكهف في فجر الجمعة أو كذا، أو في مثلا في عصر الجمعة أو كذا. يعني لا يداوم إيه على شيء لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المداومة المستحبة الإنسان يقرأ سورة الكهف كاملة كل يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعتين، غفر له ما بين الجمعتين، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، حديث صحيح. فكما ذكرنا تبدأ من الفجر، يعني ما يدخلش فيها ليلة الجمعة، ما ينفعش يقرأها ليلة الجمعة، لا ينال هذا الفضل، لأن الفضل محدد بيوم الجمعة. نعم. صلاة عشاء، صلاة في عشاء يوم معين ولا؟ أخونا برضو يقول بعض الناس يقرأ سورة البينة يوم في صلاة العشاء دائما، برضو هذا إيه؟ هذا خطأ إذا حددها يعني دائما، لكن إذا كان يقرأ بها وبغيرها من الصور لا بأس، لأن إيه فقرأوا ما تيسر منه يعني، فيقرأ ما تيسر من القرآن، إذا كان يقرأ مثلا مرة بالبينة ومرة بالزلزلة ومرة بالعاديات والقارعة وكذا، يعني لا يخصص يعني سورة معينة بوقت معين أو يوم معين لا بأس يعني. طيب قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يقرأ السورة كاملة في كل ركعة سورة كاملة، وأحيانا كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم السورة الواحدة على الركعتين، وربما قرأ أول السورة وأحيانا يقرأ من أول السورة ثم لا يتم السورة. قال وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهم مثلا فقرأ من أواسط السور أو من أواخر السور واقتصر عليها، ولكن كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في كل ركعة سورة، وأحيانا يقسم السورة الواحدة على ركعتين، وأحيانا يقرأ في كل ركعة سورتين كما سيأتي أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة سورتين، ولكن أحيانا يقرأ من أول السورة ثم يركع قبل أن يتمها، لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القراءة من أواخر السور، فأيضا بعض الناس يواظب دائما يقرأ من أواخر السور، يقرأ آخر سورة الحشر وآخر البقرة وآخر كذا ويداوم على هذا، فهذا أيضا خلاف السنة، بل ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قط من أواخر السور واقتصر عليها، لكن لو فعل هذا أحيانا على أساس يعني فقرأوا ما تيسر منه، يعني يقرأ ما تيسر من القرآن، لو فعل هذا أحيانا لا بأس، بس لا يواظب يعني الإنسان دائما على هذا ويجعلها عادة أنه دائما لا يقرأ إلا من أواخر السور. وإن كان أيضا قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ مثلا آية واحدة من أواسط السور، في هذا كان في صلاة سنة الفجر، في صلاة سنة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بآية واحدة من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. ثم يقرأ في الركعة الثانية بآية من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية، أو آية فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آية واحدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا في صلاة سنة الفجر، هذا برضو دليل على جواز أن الإنسان يقرأ آية واحدة من أوسط السورة ويقتصر عليها، وإن كان يعني صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا من هديه في الفريضة أن يقرأ يعني آية واحدة في الفريضة أو كذا، لكن كان يفعله في صلاة سنة الفجر القبلية. طيب، قال وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله صلى الله عليه وسلم في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. قراءة السورتين في ركعة واحدة، قال إن هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة ولم يحفظ عنه في الفريضة. قال وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة. الحديث قال: فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل وهو محتمل. يعني يقول جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. عبد الله بن مسعود يعرف الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن ويقرأ بسورتين منهن معا في ركعة واحدة. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة سورة الرحمن والنجم. الرحمن والنجم. طيب، وطبعا هذا برضو دليل على جواز عدم الترتيب اللي هو تنكيس السور، عدم ترتيب السور. فقلنا أن هذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ الرحمن وبعدها يقرأ سورة النجم، أنه في ترتيب المصحف تأتي سورة النجم وبعدين القمر وبعدين الرحمن، فكان الرسول يقرأ الرحمن ثم النجم في ركعة، ويقرأ في الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر والحاق، وبرضو في ركعة واحدة. وأحيانا يقرأ في ركعة واحدة سورة الطور والذاريات، وفي الركعة الثانية الواقعة ونون. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه يحتمل أن يكون في الفرض ويحتمل أن يكون في النفل. لو فعل هذا إنسان يعني في الفرض وقرأ سورتين لا بأس بهذا، ولو فعله في النفل لا بأس بهذا. قالوا أما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، يعني تكرار نفس السورة، يقرأ السورة في الركعة الأولى ويكرر نفس السورة في الركعة الثانية، فقل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا أو فعل ذلك عمدا. فكان هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعله يعني مرة واحدة في صلاة الفجر قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى ونفس السورة في الركعة الثانية، والصحابي يقول: لا أدري هل تعمد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أم سهل. والأصل أن يحمل كلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه فعله عامدا يشرع للأمة، يعني الأصل دايما احتمال السهو والنسيان، هذا أنه لا يعني يدخل في في الأحاديث. نقول يعني أنه لو فتح هذا الباب كل سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لعله سهل، لعله ما قصد، لعله كذا. فالأصل أنه فعل هذا فيكون فعله صلى الله عليه وسلم عامدا قاصدا هذا، مدام ما جاش يعني قرينة تدل على أنه سهل فهذا جائز، لكن أيضا ما كان يواظب صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني هذا فعله مرة واحدة فقط. سيدنا نتوقف هنا اليوم بإذن الله، إذا كان في سؤال. نعم. نعم احسنتم. بالنسبة لقراءة في نافلة سنة في سنة الفجر أو نافلة الفجر القبلية بسورة قل هو الله أحد والكافرون، هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يقرأ في سنة الفجر بالآيات التي ذكرناها، آية من البقرة وآية من آل عمران، وأحيانا كان يقرأ في الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية في الأولى أقصد قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. كذلك سنة المغرب أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها في الركعة الأولى، سنة المغرب البعدية يقرأ في الأولى أيضا قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهاتان السورتان طبعا يعني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كما ذكرت مواظبة الشيء والذي يجي على العمل يدعم، بعض الناس يحتاجون الآن مثلا جمعة الإمام يخطب واحد الفجر، يعني يقول مواظبة الشخص هذا بدعة، نقول هذا بدعة، كنا نسأل يعني عن يعني حد البدعة أو ضابط البدعة في مسألة المواظبة. الجواب يعني أن من تعريفات البدعة أنها يعني شيء يفعله الإنسان، إيه يعني قلت من تعريفات البدعة أنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يعني فيها تشبه الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى أو بالمداومة عليها التقرب إلى الله تعالى. هذا من تعريفات البدعة، أنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، فيها تشابه مع الطريقة الشرعية، والإنسان يقصد بالمداومة عليها التقرب إلى الله تعالى. لكن لا يدخل في مثلا في دائرة البدعة يعني ما دعت الحاجة إليه ولم تكن الحاجة تدعو إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مسألة مثلا إيه جمع المصحف مثلا، هذا مقصود به التقرب إلى الله تعالى، بس الدافع إليه لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجد مانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من فعل، فبعد ذلك وجد يعني الدافع و يعني الذي يدعو إلى فعله. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن، لماذا؟ في مصحف واحد، لأن الآيات كانت إيه تنزل ولم يكتمل نزول القرآن، وهناك آيات كانت تنسخ وترفع، وظل هذا إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يمكن جمع القرآن في زمن صلى الله عليه وسلم، فإيه لم يكن المقتضي موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك مانع يمنع من فعله. لكن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد إيه المقتضي وزال إيه المنع، يعني مثل هذا يكون مسموحا به. كذلك مثلا الأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه في السوق، جعل مؤذنا يؤذن في السوق، فهنا أيضا إيه يعني يقال إنه يعني وجد إيه حاجة، وجدت حاجة إلى هذا، لم تكن هذه الحاجة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الضوابط التي وضعها العلماء إنه أنه البدعة دائما يكون يعني تكون الحاجة أو الداعي إليها موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد مانع يمنع من فعلها ومع ذلك لم يفعلها، وإذا فعلها غيره وقصد بها التقرب إلى الله تكون بدعة. يعني مثلا لو جئنا إلى أي بدعة من البدع، مثل إيه القراءة مثلا إيه في المسجد، قراءة القرآن في الميكروفون في المسجد مثلا بعد صلاة قبل الفجر وقبل العصر مثلا في بعض المساجد، يجلس ايه مقرئ ويحط له كرسي وكذا ويجلس ايه يقرأ سورة مثلا ايه قبل صلاة الفجر وقبل صلاة العصر مثلا. طيب نقول نسألهم لماذا تفعل هذا؟ يقول يعني يتقرب إلى الله تعالى لفضل القرآن وفضل استماع القرآن، وحتى الناس ايه هم جالسون في المسجد يستمعون القرآن وكذا. طيب نقول ان هذا الداعي اللي هو فضل القرآن وكذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنت إذا فعلته يصبح إيه؟ يصبح بدعة. لكن لو جينا مثلا مسألة ترجمة الخطبة، هل كان المقتضي لها موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله؟ لا، هنا إيه ما كان في مقتضي موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا يفهمون العربية وكذا، فلم يكن هناك إيه مقتضي موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هناك مانع مثلا يمنع منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة يعني هذا بإذن الله تعالى لا يدخل في دائرة البدعة. ولهذا يعني هذا برضو حينطبق على ترجمة دروس العلم، وقد حصل من الصحابة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من حديث أبي جمرة أنه كان يترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما، كان يترجم بالفارسية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجلسه معه على الكرسي وكان يترجم بينه وبين الناس، كان يترجم بالفارسية للفرس، وكان ابن عباس رضي الله عنه يجلسه معه على الكرسي ويترجم بينه وبين الناس، فمبدأ يعني الترجمة وكذا فعله الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعني ربما أجلس المترجم بجواره وكذا، لأن الحاجة إلى هذا ما كانت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدت. يسأل لو أنه تم بإمام يواظب دائما في صلاة الجمعة في صلاة فجر الجمعة على القراءة بآية فيها سجدة، طبعا إذا كان يفعلها أحيانا مثلا يعني تصادف مرة أنه قرأ بصورة فيها سجدة لا بأس، لكن إذا كان يعني ظهر له أنه يداوم على هذا ينصحه، لكن لا يترك الصلاة، لأن من يعني عقائد أهل السنة ومنهجهم يعني الصلاة خلف كل بر وفاجر، خلف كل بر وفاجر. إذا كان مدام يعني إذا طبعا إذا وجد البديل، لو في مثلا مسجد مواظب محافظ على السنة ومسجد مثلا فيه بعض البدع والمخالفات يختار المسجد الذي يحافظ على السنة، لكن إذا لم يوجد يعني بديل وهذا هو المسجد الموجود فيصلي معهم، لكن ينصحهم يعني ينصحهم لكن لا يترك الصلاة معهم. السائل يسأل يعني أنه فاته الصيام في سنوات كثيرة ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فماذا يفعل؟ الجواب ان طبعا هنا تفصيل، اذا كان هذا الذي ترك الصيام اذا كان يعني جاهلا، اذا كان جاهلا وبين العالم الذي تركه عامدا وهو عالم ان الصيام واجب، فاذا كان مثلا يجهل لكون حديث عهد بالاسلام وكذا وبعدين لما علم وظب على الصيام يبقى يسقط عنه ما تركه اذا كان جاهلا، لكن اذا كان سن مسلما قديم الاسلام وعالم أن الصيام فريضة ومع ذلك تركه فهذا لابد أن يقضي الأيام التي فاتته، لابد أن يقضي الأيام التي فاتت، إلا أنه بعض العلماء طبعا ذكر إذا كان تاركا للصيام والصلاة جميعا كان لا يصلي ولا يصوم ثم هداه الله سبحانه وتعالى وصار يصلي ويصوم، يبقى في هذا يكون حكم الكافر إذا دخل في الإسلام أنه لا يكلف بقضاء ما فاته. لو مثلا إنسان كان والعياذ بالله تعالى لا يصلي ولا يصوم مثلا سنوات طويلة ثم تاب الله عليه وحافظ على الصلاة والصيام يبقى الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله ويسقط عنه ما فات، لكن إذا كان هو مواظبا على الصلاة وتاركا للصيام عامدا عالما يبقى عليه أن يقضي الأيام التي فاتت ويقسمها، يعني إذا كان مثلا أيام كثيرة وتشق عليه شهور كثيرة يقسمها، يعني ممكن يخليها مثلا يصوم يوم اثنين وخميس أو مثلا ثلاثة أيام من كل شهر أو كذا حتى تسهل عليه، يعني إن شاء الله لا يشترط فيه التتابع، يعني يقسمها كذا ويفرقها بحسب ما يستطيع يعني. نعم قراءة آية الكرسي في بعض الصلوات هل هي سنة؟ الجواب ليست بسنة ولكن في نفس الوقت ليس منهيا عنها، يعني هي من القرآن والإنسان يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن أيضا تخصيص مثلا صلوات معينة ليس يكون خطأ، يعني إذا الإنسان خصص يعني صلوات معينة يقرأ فيها، لكن إذا قرأ بها أحيانا مثل ما يقرأ بغيرها فآية الكرسي أعظم آية في القرآن لا بأس الإنسان يقرأ بها في بعض الأحيان. نعم نسأل يعني إذا كان هو لا يحفظ صورا طويلة فكيف يعني يتبع السنة في تطويل الصلاة. احنا قلنا السنة ليس تطويل الصلاة لكن تخفيف الصلاة، بس هو التخفيف هو قدره قدر سورة الأعلى والليل وكذا، هذا هو التخفيف وهو السنة. فالجواب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني طبعا الإنسان يقرأ ما تيسر على حسب ما يستطيع. يعني هذا الرجل الذي كان لا يحفظ إلا الفاتحة ويقرأ الفاتحة ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لا حرج يعني حتى لو ما يحفظ إلا الفاتحة ويصلي بها صلاة صحيحة لا بأس، لكن يعني إذا استطاع أنه مثلا يحفظ بعض السور ويقرأ بها يكون أفضل يعني. وإذا كانت صلاة نافلة ممكن أنه يستعمل المصحف، يعني إذا أراد أن يطول مثلا في صلاة قيام مثلا بالليل أو شيء وهو لا يحفظ من السور الطويلة يبقى يمكن أن يفتح المصحف ويقرأ من المصحف، لكن في الفريضة يقرأ بما يحفظ، يقرأ بما يحفظ حتى لو كان من السور القصيرة تنسئه إن شاء الله. طيب آخر سؤال إن شاء الله، تفضل. نعم أخونا يسأل هذا أمر يعني مهم، اللي عند اختيار آيات من سورة اللي يقرأ بها ينبغي أن يتم المعنى أو يتم الموضوع، يعني لا إذا كانت مثلا قصة نبي من الأنبياء أو كذا يحاول أن لا يقطع الموضوع قبل تمامه. فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون يعني أن الإنسان يعني يركع قبل اكتمال المعنى أو تمام المعنى، كانوا يحافظون على هذا. هذا يعني رواه الإمام الداني في كتاب المكتفى، أورد آثارا كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى، أنهم كانوا يكرهون أن الإنسان يعني يركع قبل اكتمال تمام المعنى واكتمال الموضوع، فيحاول يعني أن يكمل الموضوع قدر الإمكان يعني إذا استطاع. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.